بتخبط فيا الدنيا وبتوديني يمين وشمال. الفترة دي شفت أذية وشفت مقاسة هد كبار، وحياتي بقت مش هي، وحتى الحال بقى غير الحال، بقى غير الحال. الضحكة اللي اتميزت أنا بيها الدنيا خدتها خلاص، قاسية الأيام اللي عليا ومش قادر أجاري الأحداث، واستنجد بس بمين وانا واخد صدمة في كل الناس، كل الناس، كل الناس. اليومين اللي احنا فيهم كله بيحب الأذى، واللي يلقى حد طيب يعتبرها معجزة. اليومين اللي احنا فيهم كله بيحب الأذى، واللي يلقى حد طيب يعتبرها معجزة، معجزة، معجزة، معجزة. بصدق افوق من ضربة بلاقي وراها انا ضربة كمان، كل اللي امنته عليا خذلني محسسنيش بامان. في قرايتي لكل الناس الدنيا قالتلي ان انا غلطان، ان انا غلطان، وانا صالب طولي واقف، كانوا في ضهري كتير واقفين. أول ما الحال اتغير اتقلبت كل الموازين، واللي زمان كانوا معايا عليا قوم سنوا السكاكين، سنوا السكاكين، سنوا السكاكين. اليومين اللي احنا فيهم كله بيحب الأذى، واللي يلقى حد طيب يعتبرها معجزة. اليومين اللي احنا فيهم كله بيحب الأذى، واللي يلقى حد طيب يعتبرها معجزة، معجزة، معجزة، معجزة.